بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، فضم سلسلة الدروس العلمية لشيخنا الفاضل المحدث أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي حفظه الله تعالى ونفع به. يسر إخوانكم في تسجيلات الحديث بالمأرب أن يقدم لكم شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر. الآن مع الشريط الثاني. بل وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، اي لم يجتمعوا ويتشاوروا وانهم سيخترعون هذا الخبر من عند انفسهم. وهذا امر يعرف بالعادة، عندما يأتيك رجل بخبر ويأتيك رجل اخر ما يعرف هذا الذي كلمك قبل ذلك بنفس الخبر، ويأتيك ثالث ما يعرفهما ومن بلد اخرى وبنفس الخبر ايضا، فجرت العادة ان مثل هؤلاء المخبرين لم يتفقوا ولم يتواطؤوا على الكذب، لم يتفقوا ولم يتواطؤوا على ان يكذبوا هذا الخبر، ولم يتشاوروا فيما بينهم. لكن لو جاءني خبر مثلا من ثلاثة كلهم ابناء رجل واحد، او كلهم اهل قرية واحدة، او كلهم اصدقاء لبعضهم، محتمل ان هذا اخذ الخبر من هذا تناقله، ما ان كل واحد منهم رأى بنفسه او سمع بنفسه. اذا الشرط الاول كثرة بلا تحديد. وليش اللي جعلنا نقول بلا تحديد؟ لان هذا امر يختلف من خبر الى خبر. فلو جعلنا حدا معينا يعني كابرنا واخطأنا، لو جعلنا حدا معينا كابرنا واخطأنا. واذا كنا نقول ان الخبر ان نوع الخبر ونوع المخبر ونوع المخبر كل هذا يؤثر في الخبر، كيف تقول لي بعد ذلك ان هذا يكون يعني له عدد واحد، وفي كل خبر لابد ان هذا العدد يفيد العلم المستفاد من الخبر المتواتر؟ لا يمكن ان يكون هذا. اذا الشرط الاول كثرة بلا عدد. قد يقول قائل ليش قال كثرة؟ ليش اشترط كثرة بلا عدد؟ يعني هذا كما ذكر الشوكاني رحمه الله في الإرشاد أن هذا احتراز، أو غيره غير الشوكاني، هذا يعني موجود هذا في من غير كلام الشوكاني، ذكروا أن هذا احتراز من خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإنه يفيد العلم بدون كفر. هذا ما يقال فيه متواتر، خبر النبي عليه الصلاة والسلام يفيد العلم الضروري، ما أن تسمعه إلا وتصدقه، هذا بالنسبة للمؤمن. أما المنافق شيء آخر، أو الكافر شيء آخر، فيفيد من سمعه ضرورة التصديق به وعدم الخروج عنه. طيب خبر الملك من الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام يفيد ذلك، بأن هذا أرسله الله إليه، قل كذا افعل كذا، هذا يقينا لا شك فيه. اذا هذا العلم استفدناه بدون جماعة، فلا بد اذا اردنا ان نتكلم عن المتواتر، لان كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى متواترا، كلام ملك من الملائكة لا يقال متواتر. فاذا اردنا ان نقول متواتر فلا بد ان نميز بين ما استفدنا منه العلم بخبر المعصوم، وبين ما استفدنا منه العلم بسبب الكفرة التي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قال وتلك الكفرة احد الشروط. قال أحصر التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، أحالت أي منعت، أمر مستحيل، أمر مستحيل. وكذا وقوع منهم اتفاقا من غير قصد أي تشاور، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، قال يشترط في عدد التواتر أن يكون أربعة فما فوق، ومنهم من عينه في الخمسة، وقيل السبعة، وقيل في العشرة، وكل واحد منهم يستدل على هذه على هذا التحديد بآية أو بحديث ورد فيهما هذا العدد، دون أن يكون له صلة بمسألة نقل الأخبار، دون أن يكون له صلة في مسألة نقل الأخبار. فمثلا الذي يقول مثلا الأربعة، جيب له آية فيها ذكر الأربعة، جيب له آية فيها ذكر أربعة، الخمسة جيب له حديث في ذكر الخمسة، سبعة سبع السماوات، جيب لك أي شيء. هذا كلام بعيد وكلام بعيد عن الاستدلال وما له معنى في الحقيقة. والسبعين قوم موسى الذين اختاروا موسى عليه السلام لميقات ربنا سبحانه وتعالى، والأربعين لأنهم الذين حضروا أول جمعة جمعوا بها أسعد بن زرارة، ومنهم من يقول عشرين، وإن يكن منكم عشرين صابرون يغلبهم مئتين، ومنهم يقول 314 عدة أهل بدر، منهم من يقول كذا. كل هذه أقوال ما لها معنى في الحقيقة والاستدلالات بعيدة عن موضع النزاع ولا حاجة للكلام عليها. قال الحافظ: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم. هذا فيه منتقد عليه الحافظ في هذه الكلمة، انتقد عليه صاحب الحاشية وقال الحافظ: وليس بلازم أن يضطرب في غير الاحتمال الاختصاص. إيش يقول صاحب الحاشية عندنا؟ يقول هنا قوله: ومنهم من عينه في الأربعة إلى آخر. قلت لم ترد الأربعة والخمسة والسبعة والعشرة والأربعون في دليل أفاد العلم أصلا، يعني لم ترد في مسألة استفدنا العلم بهذا العدد، إنما جاء ذكرها، جاء ذكرها ونحن أخذناها من القرآن المنقول نقل كافة عن الكافة أو غير ذلك. قال: فلا صح أن يقال في هذه وليس بلازم أن يفترض في غيره، لأن قول الحافظ وليس بلازم أن يفترض في غيره معناه أنه قد سلم باستفادة العلم بهذه الأعداد فيما وردت فيه، هذا معنى هذا. ثم وكأنه يقول: نعم لقد أسلم لكم بأن هذه الأعداد أفادت العلم في هذه المواضع، لكن ليس ذلك بمضطرد، ليس بلازم أن يضطرد. إذن قد سلم، والتسليم هنا غير صحيح لأن هذه الأعداد ما وردت، يعني ما جاءتنا ما جاءنا بها حكم شرعي بهذه الأعداد فأفاد العلم، إنما جاء ذكر هذه الأعداد ضمن أحكام شرعية أو ضمن قصص من قصص الأنبياء أو نحو ذلك. ولذلك أيضا يقول الكمال بن أبي شريف في حاشيته معلقا على كلمة الحافظ هذه، قال: هذه عبارة فيها كزادة، هذه عبارة فيها كزادة أي فيها انقباض ويبس، أي فيها انقباض ويبس. واللائق أن يقال طيب عفوا هذا كلام في موضع آخر. نعم يفيد اليقين، مش شرط يفيد اليقين. الأربعة الشهود إذا شهدوا في أمر الزنا نحن نقيم الحد الشرعي على من شهد عليه، لكن لا يلزم من ذلك أننا نقول باليقين يقينا أن الشهود الأربعة أن الذي شهدوا به واقع، إنما غلبة الظن تفيد هذا. ولو كان خبرهم العلماء يقولون لو كان خبر أربعة يفيد اليقين لماذا احتاجوا إلى تذكية؟ الأربعة إذا جاءوا عند القاضي يطلب من يزكيهم، فلو كان خبر الأربعة مفيدا لليقين فلماذا يحتاج من يزكيهم؟ ما هو أربع عدول، يعني إذا كلمة أربعة في ذاتها أربع عدول، مشهور العدالة أو ثبتت عدالتهم بالتعديل عند الحاكم؟ يعني كيف عدلوا؟ هل شهرة عدالتهم استفارت عدالتهم؟ هذا مسألة قد تفيد اليقين في موضع وقد لا تفيد. لكن الأربعة الذين يحتاج الحاكم أن يزكيهم هؤلاء يعمل بخبرهم. طيب لو شهد اثنان في القتل أليس يقتل القاتل بموجب شهادة اثنين؟ مع ذلك ما نستطيع أن نقطع بأن هذا يعني فعلا قاتل وأنه يستحق القتل، إنما عندنا يستحق القتل بموجب البينة، أما أنه قتل الله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إنكم تختصمون لدي ولعل أحدكم ألحن بالحجة من أخي فأقضي له. فالعمل بالبينة شيء، العمل بالشهادة وبخبر العدول شيء، أو القطع بأن ما شهد به الشهود واقع وحاصل شيء آخر. نعم جيد، احنا نتكلم الحين متى ورد الأربعة وكان ورودهم دالا على اليقين، هو هذا السؤال. لأنه الآن لما يقول وليس ذلك مضطرد معناه أنه سلم بأن هذه وردت في إفادة اليقين. متى وردت؟ ولذلك الإرادة عليه وارد حقيقة. نعم. في ظن قائله. طيب لكن هو الحافظ الآن قال وليس ذلك مضطرد إلى كذا، لأنه بتبنى هذا القول. وارد عليه. ها؟ الاستثناء؟ سلم سلم، هو قال وليس ذلك بلازم ان يطرد في غيره، هو نفسه قال ومنهم من عينه وكذا وكذا، وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك عرفت افاد العلم. ايه حتى عند قائل لا نسلم له. يا اخانا بارك الله فيك، يعني لو يعني فاختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، ان فيها ان 70 هافذ العلم، هل فيها ان الحديث اذا جاء من 70 طريقه فهذا العلم؟ ايش في هذه؟ حتى عند القائل، عند القائل هم اخذوا مثل هذه الاشياء وادخلوها، يعني جابوا ان النصوص التي وردت فيها هذه الاعداد وقالوا هذه تفيد العلم. لو نوقش ايش تفيد العلم؟ ايش؟ هل هؤلاء 70 رووا خبرا؟ هل هؤلاء 4؟ هل هؤلاء 5؟ هل هؤلاء 7؟ 7 سماوات، ايش في 7 سماوات من فاتت العلم؟ ها؟ لو نوقش في ان 7 تفيد العلم والدليل ان الله خلق السماوات 7 سماوات ومن الارض مثلهن، ايش دخل هذا في المساله اللي احنا فيها؟ نعم. يقام عليه الحد. أما مسألة القطع شيء آخر، قد يتواطأ 4 قد يهم بدليل أن هناك من يشتم يرجع يقول أنا أخطأت. لا لا لا، الآن هذا بحث سيأتي في إفادة العلم وعدم إفادة، سيأتي هذا البحث، لا نريد أن نشعب علينا الأقوال. لكن هذه الأدلة التي ذكرها الحافظ هذه ما تفيد علما، حتى قائلها عندما يقول هذا، عندما يقول هذا الكلام هل سيثبت بعدما تقول له اثرت هذا بهذا ايضا يصر على قول ناس بدل العلم؟ طيب لا بأس. على كل ما ايضا هذا كلام للشيخ الالباني من باب الاعتذار للحافظ ايضا، اي فيما عند يعني قائله. لكن الذي يظهر لي ايضا ان الحافظ وارد عليه لقوله وليس ذلك بلازم ان يفترض في غير الاحتمال الاختصاص، فظاهره انه قد تبنى هذا القول ايضا. نعم. يعمل بالحد، يعني يقام الحد عليه. نعم قد يكون في حق الصحابة الذين عدلوا ويعني فيوض العدالة فيهم وغير ذلك، بخلاف العدول الذين غيرهم ممكن يختلف من 4 إلى 4. نعم تفضل. قال رحمه الله: فإذا ورد الخبر كذلك انضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى إنهائه. إلى انتهائه أو إنهائه لا بأس. من ابتدائه نعم. إلى انتهائه. والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. فإذا جمع هذه الشروط 4 وهي عدد كثير حالت العادة تواطؤهم على وتوافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. نعم. قول الحافظ رحمه الله: فإذا ورد الخبر كذلك أي بكثرة غير محددة وتحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فمن خلال ما يعتاد الناس أن مثل هذا العدد لا يكذب ولا يتفق على أن يكذب في هذا الخبر، يقول رحمه الله: فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، أي أن الكثرة المذكورة ليست في طبقة أو طبقتين فقط في السند، لا، لا بد أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند، أي في جميع أعصار الإسناد، في جميع الأعصار التي يعني كان هذا السند دالا على عليها، لا بد أن يكون هذا العدد في كل طبقة أو في كل عصر في رواية هذا الحديث بعينه أن يكون عددا كثيرا غير عددا كثيرا غير محدد، لكنه يفيد العلم في هذا الخبر على وجه الخصوص. ولذلك قال هنا من ابتدائه إلى انتهائه، وبعضهم يعبر في ذلك يستوي في ذلك الطرفان والوسط، أو بعضهم يقول يستوي في ذلك الطرفان وما بينهما، هذا كله من كلام أهل العلم. قال أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء، لأن بعض الناس يقول طيب لو فرضنا أن العدد الذي يفيد عدد التواتر المطلوب في هذا الحديث 7 مثلا، يشترط أن يكون 7 عن 7 عن 7 إلى منتهى، هذا إن 7 مثلا رواه عنهم 10 ورواه عن 10 15 ورواه عن 15 9 مثلا، هذا كله لا بأس به، فالعدد لا يقل، مثلا لو فرضنا أنه 7 في هذا الحديث لا يقل عن 7، لكن لو زاد هذا يعني كما يقال زيادة خير، كما يقال زيادة خير. فإذا المراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد، الزيادة شيء طيب، إذ الزيادة هنا مطلوبة، يقول حافظ الزيادة هنا ما هنا مطلوبة من باب الأولى، قوله مطلوبة ظاهره أنها واجبة، طلب هنا يعني متحتمة، ولذلك استشكل هذا ابن أبي شريف عليه وقال هذه عبارة فيها كذاذة أو يعني فيها انقباض ويبث، لأن عندما تقول مطلوبة معنى ذلك أنها إذا ما توفرت فإن هذا يخل بالشرط، لكن ويقول هنا الكمال واللائق أن يقال إذ الزيادة هنا أولى، لا يقول مطلوبة، إذ الزيادة هنا أولى بتحصيل المقصود، أو يقال إذ الزيادة أبلغ في حصول المقصود، أو نحوها من العبارات، لأن كلمة مطلوبة يفهم منها التحتم، وإذا لم تتأتى يخشى أن يكون وراء ذلك ما يخل أو يفهم منه الإخلال بالشرط، وليس هذا مراد الحافظ، يعني ليس مراد الحافظ، مراد الحافظ أنها إذا لم تأتي هذه الكثرة يعني الزيادة التي فوق الكثرة المطلوبة فإن هذا يخل بالشرط، لكن العبارة توهم هذا، ولذلك كان الإيراد أيضا في محله. قال هنا لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى. قال وأن يكون مستند انتهائه، المستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف أي العقل المحض، فإن المسائل العقلية يحدث فيها اختلاف، وهذا شرط ثالث أو شرط آخر هو أن يكون مستند هذا العدد الحس. إذا مرت علينا الآن عدة شروط، الشرط الأول كثرة العدد، الشرط الثاني أن تحيي العادة تواطؤهم على الكذب، أن تحيي العادة تواطؤهم على الكذب، الشرط الثالث أن يكون العدد بكثرته وبما تحيل على تواطؤهم على الكذب مستويا في جميع طبقات السند، وقد مر بنا أن الاستواء معناه ألا يقل عن هذا العدد لا ألا يزيد، الشرط الرابع أن يكون مستند هؤلاء الحس، لا يكون مستند هؤلاء مسألة عقلية اجتهادية، لأن لو كان مسألة عقلية اجتهادية لا نستطيع أن نقول إذا توافق مجموعة على قول مثلا مسألة أفادت اليقين، لأن أمر العقل أمر اجتهادي ويصيب ويخطئ، مستند ذلك الحس. وزاد الشوكاني رحمه الله في الإرشاد زيادة على هذا أن يكون هذا الحس غير غالب ليس عن غلط، كما هو حال النصارى الذين يشهدون أن عيسى قد صلب وأنهم رأوا عيسى قد صلب، والحقيقة أن عيسى لم يصلب، والحقيقة أن عيسى لم يصلب. فهؤلاء مستندوهم الحس لكن غلطوا في ذلك أيضا، مستندوهم الحس لكنهم أيضا غلطوا في ذلك، لأن الأمر جاء عن تشبيه لهم ولكن شبه لهم، فخيل إليهم أنه عيسى الذي صلب. فخرج فئام وطوائف من النصارى على هذا القول، وأصبح بعد ذلك هذا القول شائعا فيهم وتواتر بينهم، بل استفاض وأصبح قولهم أن عيسى عليه السلام قد صلب، وقد كذب القرآن هذا القول وبين أن عيسى عليه السلام لم يصلب ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا إلى غير ذلك. فمن هنا بارك الله فيكم زاد الشوكاني أن يكون مستندهم الحس الذي لم يتطرق إليه غلط، الذي لم يتطرق إليه غلط. هناك أيضا شرط آخر بعض العلماء يذكره والبعض لعله يكتفي بهذا الشرط الأخير أن مستنده الحس فلا يذكر هذا الشرط، وهو أن يكون يعني مستندهم في الأمر الحسي ليس قائما عن ظن، إنما يكون قائما عن جزم وقطع. ويمثلون ذلك مثلا لو أن أهل قرية رأوا طائرا في السماء، هذا الطائر أهل القرية جميعا قالوا نظن أنه غراب، فإن هذا لا يفيد العلم بأنه غراب، عددهم كبير تمنع العادة وطوهم على الكذب، منشأ كلامهم الحس، هم يقولوا رأينا وشاهدنا طائرا في السماء، لكن لم يجزموا وإنما ذكروه بهيئة الظن والاجتهاد قالوا إن أيضا خبرهم لا يفيد العلم أو يفيد اليقين. والذي يظهر لي أن هذا شرط مستقل، لأن لو نظرنا إلى شروط سابقة الحس معناه المشاهدة أو السمع أو اللمس بالحواس الخمس كما يقول العلماء الحواس الخمس، لكن في باب ما نحن فيه يكون الرؤية ويكون السمع. فإذا أهل القرية هذا عدد كبير اجتمعوا على قولين رأينا، هذا حس، طائرا نظن أنه غراب ما يفيد أنه غراب، ولكن لو رأينا طائرا وهو غراب جزموا، هذا يفيد العلم بأنه غراب. فالذي يظهر أن هذا شرط آخر هو ما ذكره الحافظ، لكن من أهل العلم أن يذكره، ولعل الذي يهمله ولا يذكره من شاء ذلك أنه يقول هو داخل في شرط اشتراط الحس. قال الحافظ تفضل أنت قرأت الذي بعده. نعم قال الحافظ فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير، وقد مر بنا أن العدد الكثير هذا غير محدد، أحالة العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، كان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. هذا شرط ذكره الحافظ، وبعضهم أيضا يذكر إفادة العلم من شروط التواتر، والحقيقة أن في النفس من ذلك شيئا، لأن إفادة العلم هو حكم التواتر وثمرة الخبر المتواتر، لأن هذا من شروطه. وإلا لو قلنا أنه ما أفاد العلم ما احتجنا إلى بقية الشروط السابقة، كل ما أفاد العلم هو متواتر، ليش نقول عدد وكذا وكذا وكذا، ما لم يفد علما فانتهى. وإلا لو أفاد علما مع اختلال شيء من الشروط السابقة، وقلنا يعني إن هذا شرط فيه، لو سلمنا بأن هذا يقع إذا الشروط السابقة ليست شروطا لأنها تتخلف، ومع ذلك يقع اسم التواتر. فالذي يظهر كما ذكر الألوسي وغيره أن إفادة العلم ليست من شروط المتواتر، إنما هي حكم المتواتر وهي ثمرة المتواتر إفادة العلم. وأظن أن هنا أيضا بعض الاعتراضات عن المحشي، نعم قال وما تخلف الحافظ يقول وما تخلفت إفادة العلم عنه أي مع وجود بقية الشروط السابقة كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس، يعني كل متواتر مشهور في الناس، فإن المتواتر لابد أن يكون مشهورا، لكن هل كل مشهور هو متواتر هذا لا يلزم، قد يكون المشهور متواترا وقد لا يكون. نعم. ايش اعيد ارفع صوتك. لا ما سمعتك، ما سمعت بالكذب. ها وما يشمل الخطأ، الخطأ خلاف الحق. في اعتراض من المحشي في مسألة المتواتر، فيقول ذكر أن كلام الحافظ هذا يدل، عندما ذكر الحافظ رحمه الله روى ذلك عن مثله من الابتداء إلى الانتهاء، قال قال المصنف في تقرير هذا المحل، هذا يدل كما مر بنا أنه يعني ناقش شيخه في ذلك أو ناقش الشيخ وهو حاضر وسمع كلام شيخه، قال قال المصنف في تقرير هذا المحل المراد مثلهم في كون العادة تحيل تواطؤهم على الكذب وإن لم يبلغوا عددهم، فالسبعة العدول ظاهرا وباطنا مثل عشرة عدول في الظاهر فقط مثلا، فإن الصفات تقوم مقام الذوات، يعني مثل الرجل الثقة يقوم مقام رجلين صدوقين، هذا معنى كلام الصفات تقوم مقام الذوات. بل قد يفيد قول سبعة صلحاء العلم ولا يفيد قول عشرة دونهم في الصلاح، فالمراد حينئذ المماثلة في إفادة العلم لا في العدد، يعني عندما يقول ويرويها عدد مثلهم أي عدد مثلهم يفيد العلم، يفيد العلم، فما أفاد العلم كان مثلهم وإن كان دونهم في العدد أو كان أكثر منهم، المهم يفيد العلم. هذا نقل عن الحافظ أنه فسر المثلية بهذا المعنى ثم اعترض فقال قلت الكلام الأول هو الصحيح وقوله فالسبعة إلى آخر ليس بشيء إذ لا دخل لصفات المخبرين في باب التواتر، لا دخل لصفات المخبرين في باب التواتر والمقام مستغن عن هذا كله والله أعلم. يريد أن يقول نحن نقول المتواتر ليس من أبحاث علم الحديث إنما هذا من أبحاث أصول الفقه، لأن المتواتر يفيد العلم دون النظر في رجال، فليش نرجع نقول هذا معنى وجه أو هذا وجه استشكال المحشي، ليش نرجع نقول بعد ذلك يعني نعيد مرة أخرى ونقول إن الصفات تقوم مقام الذوات وخبر سبعة مشهورين بالعدالة ظاهرا وباطنا أفضل من عشرة دونهم، إيش دخلنا في صفات الرواة مرة أخرى ونحن نقول المتواتر لا حاجة فيه للبحث عن الرجال؟ هذا الكلام خلاصة ما يقوله ابن فصل البغاء، والجواب على ذلك ما يلي. التواتر قسمان، تواتر يبلغك أحد أولا فأول، وتواتر ما يأتيك إلا مرة واحدة، كان يأتيك جماعة من هنا ومن هناك واحد يخبرنك بالخبر، يخبرنك بالخبر أو قال حصل حادث كبير، فإذا بالناس كلهم يتكلم وترى حركة في الناس إلى غير ذلك. ففي فرق بين أنك تسمع خبرا وبعد يوم تسمع خبر آخر يوافقه وبعد ثلاث أيام تسمع مثله وبعد عشر تسمع كذا، فلا شك كلما جاءك خبر من هذه الآحاد يقوي عندك الظن إلى أن يصير هذا الظن علما قويا لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، يضطرك لتصديقه. هذا نوع من التواتر، أنت عايشت آحاده وعاصرت آحاده شيئا فشيئا، فأولا بدأ بظن ثم ظن غالب ثم ظن قوي إلى أن أصبح يقينا إلى أن أصبح ضروريا، هذا أمر ما يصح، لا يليق اعتراض المحشي في هذا الموضع، لأن عندما يقول لا حاجة إلى صفات المخبرين نقول لا حاجة إلى صفات المخبرين إذا بلغ مبلغ العلم، بعد ذلك لا نبحث في صفات المخبرين، لكن قبل أن يبلغ هذا المبلغ وقبل أن يصل إلى هذه الدرجة نحن نبحث، وصفات المخبرين نلتفت إليها ونراعيها لأنها تفيد علما أو لا تفيد. فكلام الحافظ رحمه الله عندما قال المراد مثلهم في كون العادة تحيل تواطؤهم على الكذب وإن لم يبلغوا عددهم، فالسبعة في عدول ظاهرا وباطنا مثل عشرة في الظاهر أي عدول في الظاهر فقط مثلا، فإن الصفات تقوم مقام الذوات، بل قد يفيد قول سبعة صلحاء العلم ولا يفيده قول عشرة دونهم في الصلاح، فالمراد حينئذ المماثلة في إفادة العلم لا في العدد. فهذا كلام وجيه. قول المحشي بعد ذلك ليس ذلك يعني لا دخل صفات المخبرين في باب التواتر؟ نقول نعم لا دخل، بعد ما يكون اصبح العلم ضروريا لا دخل، لكن قبل ان يصير ضروريا لابد من النظر في هذا. ونحن ايها الاخوة عندما نقول تمنع العادة فوطوهم على الكذب، تمنع العادة فوطوهم على الكذب، معناها ان لنا نظرة في هؤلاء الرواة قبل ان نقبل خبرهم. لما اتاني هذا بخبر واتاني ذاك بخبر واتاني ذاك بخبر، ثم بعد ذلك انا فكرت بان العادة تحيل تواطؤ هؤلاء على الكذب، كل هذا يدل على انني ما هجم علي الامر مرة واحدة، انما هو شيئا فشيئا. وانا بنيت، ولذلك بعض العلماء يقول حتى العلم المستفاد من التواتر علم نظري، وان كان القول الراجح علم ضروري، بعضهم يقول علم نظر لان ايضا هو ناشئ عن نظر. لما جاءك هؤلاء وان العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، ولما كان مستندهم الحس، كل هذا فيه نظر، كل هذا فيه نظر وفيه يعني شيء من الاجتهاد، شيء من الاجتهاد. فبعضهم حتى قال حتى العلم المستفاد من المتواتر علم نظر إلى هذا. وإن كان هذا القول ليس هو الصحيح، لكن نستفيد منه أن التواتر ما يفيد العلم هجمة واحدة على المرء، إلا من يعني جاءه الخبر دفعة واحدة من الجميع. أما قبل أن يسمعهم جميعا فإنه كان يعد من أخبار الآحاد وينظر إلى صفات المخبرين، وينظر إلى صفات المخبرين. ثم ألسنا قبل قليل نتكلم ونقول إن العلم يعني يتأثر بالخبر والمخبر والمخبر، كيف نقول بعد هذا لا نظر، لا يعني لا يلتفت أبدا إلى صفات المخبرين في المتواتر؟ إنما يقال هذا لا يلتفت إلى صفات المخبرين في المتواتر أي بعد إفادة العلم، وقبل إفادة العلم نحن ننظر إلى صفات المخبرين. نعم طيب، إلى هنا، لأن أيضا الكلام سيطول في أمر المتواتر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر بعد أن ذكر شروط المتواتر، وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. وقد وضح تتخلف ولا قد يتخلف؟ قد تتخلف التاء صحيح في ذلك الياء، لأن المراد بذلك العلم، ولكن قد يتخلف أي العلم عن البعض لمانع. نعم، لكن قد يتخلف عن هذه فائدة يا أبا حازم، هذه فائدة الآن في النسخة هذه. نعم، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد قبل أن نتكلم فيما هو خلاف المتواتر، ذكر الحافظ كم شرطا ذكرهم الحافظ من شروط الحديث المتواتر؟ نعم يا عبد الفتاح، ها ايش هي؟ ان يروي عدد، العدد واحد ممكن، ايوه عدد ما ينفع كذا، ان يروي عدد، عدد كثير، عدد كثير، ايش تقول؟ لا اصبر عليه في العدد، ان يروي عدد ايش؟ ها بس العدد كثير ايش؟ وايش وصف هذا العدد؟ عدد ينحصر او لا ينحصر؟ ها عدد كثير غير منحصر، ايش معنى غير منحصر؟ يعني غير محدد، لا يمكن تحديده. ليش لا يمكن تحديده؟ ها خلصنا شرطا بجميع متعلقاته عندك يا عبد الله، ليش ما يمكن تحديده؟ ايش؟ كيف يعني مراد به المجموع؟ لا عندك يا ياسر، لانه ايش؟ لان اهل العلم اختلفوا فيه. طيب هل هذا الاختلاف ترجح فيه شيء ام لا؟ الاختلاف ترجح فيه احد الوجوه. نعم فهد من يقول فهد ايش الحمار؟ طيب اين فهد؟ هو هذا. طيب عاد ياسر ايش اقول؟ هذا ليس الجواب. عندك أنا براس. لماذا قال العلماء عدد غير منحصر غير محدد؟ لأن العدد ايش؟ ما سمعت. سمعتم أنتم؟ قم يا أنا براس نسمعكم. هذا التواتر للعلم هكذا. طيب أفادت العلم الناتج عن التواتر. طيب على كل أحسنت هذا هو الجواب. العلماء قالوا عدد غير محدد لأن كل حديث له عدد يناسبه يفيد العلم فيه، وهذا العدد قد يوجد في حديث آخر ولا يفيد العلم، وقد يوجد دونه في حديث آخر ويفيد العلم، وقد يوجد أكثر منه في حديث آخر ولا يفيد العلم. فما نستطيع أن نحدد، ما نستطيع أن نحدد. إذن هنا قول الحافظ، وقد يقال إن الشروط أربعة: الشرط الأول العدد الكثير غير محدد، الشرط الثاني عند فضل أن يكون إيش؟ أن يكون هذا العدد أي الذي يفيد العلم موجودا من أول السند إلى نهايته، من بداية إلى انتهائه. أحسنت. الثاني الثالث. نعم إيش اسمك أنت؟ ذكرني باسمك. أمين. عندك يا أمين. أن يكون مرادهم الحس، مستندهم الحس، هذا أيضا شرط آخر. وماذا؟ نعم أن تحيل العادة فواطعهم على الكذب. هذه أربعة شروط، لكن الحافظ عندما ذكرها ذكرها ثلاثة. قال أن يكون العدد كثير كثيرا وتحيل العادة فواطعهم على الكذب، عد هذا واحدا. وذكر بعد ذلك أن يكون مبدأ انتهاء، ثم ذكر أن يكون مستندهم الحس، ثم ذكر إفادة العلم. فقوله هنا وقد يقال إن الشروط الأربعة يعني بذلك غير شرط إفادة العلم، أي بدون شرط إفادة العلم، وهو على ترتيبه الذي ذكر هي شروط ثلاثة، وإن كانت هي أربعة حقا، بل وقد تكون خمسة كما مر بنا، أن يكون ذلك عن جزم لا عن ظن، عن جزم لا عن ظن. إذا حصلت أي هذه الشروط استلزمت حصول العلم، استلزمت هذه الشروط حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض المانع. أما قوله استلزمت حصول العلم فهذا هو الصحيح، الصحيح أن هذه الشروط تفيد العلم، لا أن العلم من شروط التواتر، أن هذه الشروط تثبت التواتر، وإذا أثبتت التواتر أفاد العلم. فالعلم حكم التواتر وثمرته وفائدته، لا أنه شرط من شروطه. ثم قال وهو كذلك في الغالب، أي ليس في كل هذه الشروط يفيد العلم عند كل الناس، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع، أي أن البعض قد يتخلف عنه هذا العلم لمانع، إما في الخبر وإما في المخبر، إما في الخبر وإما في المخبر. أما المخبر فقد استوفى الشروط، أما المخبر فقد استوفى الشروط لمانع، إما في الخبر وإما في المخبر. قد يكون المخبر ليس بذات الفهم، ما عنده ذكاء يفهم هذه الأمور كلها، فعند ذلك يتوقف. قد يكون هذا الخبر غريبا جدا ومثله يعني يتعجب الناس منه، ممكن هذا معنى فيما يظهر لي كلام الحافظ والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ وبهذا قد وضح تعريف المتواتر، وسينتقل بعد ذلك إلى ما هو خلاف المتواتر. والقسمة عند المحققين من أهل العلم ثنائية، إما متواتر وإما أحد، وإن كان بعضهم يجعلها قسمة ثلاثية ويقول متواتر ومشهور وأحد. وعلى القول الراجح المشهور من قسم الأحد. وعلى القول الراجح المشهور من قسم الأحد. فننظر كلام الحافظ فيما يتعلق بأقسام حديث الأحد. تفضل. وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا، ما لم يجمع شروط المتواتر. ما لم يجمع ولا ما لم تجتمع؟ تجتمع وفي نسخة يجمع. طيب، وهذا وذاك له وجه. نعم. أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط. والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. نعم. قوله رحمه الله وخلافه، إيش المقصود؟ خلاف إيش؟ الضمير يعود على إيش؟ على المتواتر. أيوة، خلاف المتواتر. وقوله خلاف المتواتر يشمل جميع أقسام الأحد، المشهور والعزيز والغريب كما سيأتي. قوله خلافه هذا إطلاق يشمل جميع أقسام الأحد، المشهور وهو المستفيض على قول ومن أهل العلم من يخالف بينهما، والعزيز والغريب. وعندما نفهم هذا ينبغي أن نستذكر هذا الأمر مع بقية كلام الحافظ لننظر هل يتسق هذا الكلام أم لا. قال وخلافه قد يرد بلا حصر. إيش معنى بلا حصر؟ بلا تحديد. بلا تحديد قد يرد بلا حصر أيضا، أي كما هو في المتواتر. قوله أيضا أي كما هو في المتواتر، والمراد عدد كثير يفيد العلم، والمراد عدد كثير يفيد العلم لو توفرت بقية الشروط. فيقول وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط. كلامه هنا هل يصح أن يكون هذا كلام على قسم العزيز؟ الجواب فيما يظهر لا، أو على الغريب لا، إلا أن يكون هذا في طبقة دون أخرى فنعم، إلا أن يكون هذا في طبقة دون أخرى فنعم. والمراد بقوله هنا وخلافه قد يرد بالحصر أيضا، نوقع هذا الكلام على المشهور، نوقع هذا الكلام على المشهور وفي جميع الطبقات، وفي جميع الطبقات، لكن مع فقد بعض الشروط، كأن يكون مستندهم لغير حس، كأن يكون مستندهم لمسألة اجتهادية، فهذا لا يكون متواترا. إذن الحافظ أن تكلم على نوع، وهو قد ممكن في الأحاد نجد في بعض الأسانيد يروى بأعداد كثيرة، وهذه الأعداد مثل أعداد التواتر، لكن ما يفيد العلم لماذا؟ العلم لماذا؟ لتخلف بعض الشروط. ثم قال أو مع حصر، أو مع حصر، والحصر هو التعيين بما فوق الاثنين، كأن نقول ثلاثة أو أربعة أو خمسة، أي بثلاثة فصاعدا، ما لم تجتمع شروط التواتر، ما لم تجتمع شروط التواتر أي الشروط الأخرى. قد يقول قائل إن هذا كلام فيه تكرار، قد يقول قائل هذا كلام فيه تكرار، ولعله من هذا أيضا تكلم صاحب الحاشية الشيخ قاسم ابن قتل بغى، فقال قوله وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا يقال عليه فماذا يسمى؟ هو معترض على هذا الكلام ويقول الحافظ يقول هذا قول خلافه يرد بلا حصر، إيش اسمه؟ إيش اسم هذا النوع؟ إن قلت المشهور قلنا لك المشهور محصور العدد، إن قلت العزيز أو الغريب قلنا لك مشهور هذا كله محصور العدد. فنحن نقول في المشهور الذي يروي ثلاثة فأكثر، أو العزيز الذي يروي اثنان فأكثر، أو الغريب الذي يروي واحد فأكثر. لكن هو فاته في الحقيقة هذا المحشي، فاته أن الحافظ تكلم على نوعين. فعندما يقول له إذا ما اسمه يرد، يعني يقال له اسمه المشهور أو اسمه العزيز أو اسمه الغريب. اسمه المشهور إذا كان في طبقات السند بلا حصر، واسمه العزيز إذا كان في بعض الطبقات بلا حصر، أو الغريب كذلك في بعض الطبقات بلا حصر. وإن كان الأشهر ان هذا يكون في المشهور لا في الغريب والعجيب. والا من الممكن ان في طبقات الغريب ما يكون يعني مشهورا جدا باعداد التواتر باعلى معانيها كحديث الاعمال بالنيات، هو حديث غريب وفي بعض طبقاته بلغ المئين، بعض طبقاته بلغ المئين، فهذا على التواتر وزيادة، لكن هو ايضا لم يخرج عن كونه غريبا. الشاهد عندما يقول ايش اسمه، نقول له اسمه احد اقسام الاحد، لان الحافظ لم يقل عدد بلا حصر وسكت، انما قال عدد بلا حصر مع فقد بقية الشروط. اذا خرج انما قال عدد بلا حصر مع فقد بقية الشروط. اذا خرج المتواتر، وما لم يكن متواترا فهو احد اقسام الاحد، ما لم يكن متواترا فهو احد اقسام الاحد. ثم ذكر ان ممكن ان يكون اما ان يكون بلا حصر مع فقد احد الشروط، او يكون بحصر مع عدم اجتماع بقية الشروط. صحيح العبارة فيها شيء من القلق، لكن ما يصل الامر لدرجة ان المحشي يلزمه انك سميت نوعا ليس له اسم، بل بلغ به الامر الى ان قال في بعض يعني اعتراضاته قوله مع فقد بعض الشروط، قال هذه زيادة زادها الشارح تبعا لرأي من لا رأي له في الفن. وهذا مما اخذ على صاحب الحاشية بانه يتكلم في العلماء بكلام شديد فيما لا يستحقه. قال اذ يغني عنه قوله ما لم يجمع شروط المتواتر. ولذلك في الحاشية نقل المحقق لهذه الحاشية نقل كلاما للقاري يرد فيه على الشيخ قاسم، فقال هنا علق القاري في شرح النخبة صفحة 76 و100 على هذا الكلام قائلا واغرب التلميذ، يعني التلميذ من؟ يعني هذا القاسم بن قصب بغى، واغرب التلميذ حيث قال هذه زيادة الى اخر، ثم رد عليه بقول ان هذه الزيادة مع عدم الحصر وقيد ما لم تجتمع شروط التواتر مع الحصر، فتدبر وتأدب، فان صاحب هذه المقالة يعني الحافظ ابن حجر امام في هذا الفن لا محالة. اما يعني بذلك الحافظ او يعني من اخذ عنه الحافظ هذه الكلمة، وبان لنا بقوله تبعا لرأي من لا رأي له في الفن. ما اعرف من صاحب هذه الكلمة، فان كان يعني الحافظ او كان يعني من اخذ عنه الحافظ، فيقول عن القارئ ردا علي ان صاحب هذه المقالة امام في هذا الفن لا محالة. اقول عبارة الحافظ فيها شيء من القلق، لكن ليس معنى ذلك انه عرف نوعا ليس له اسم، فان هذا كله ينطبق على اقسام الاحد المشهور والعزيز والغريب. ثم قال هنا رحمه الله او مع حصر بما فوق الاثنين اي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط التواتر، او بهما اي باثنين فقط او بواحد. والمراد بقولنا ان يرد باثنين الا يرد باقل منهما، فان ورد باكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، اذ الاقل في هذا يقضي على الاكثر. ايش معنى قوله اذ الاقل يقضي على الاكثر؟ معنى هذا اننا لا نسمي هذا السند باحد الاقسام الا باعتبار اقل طبقة في العدد، الا باعتبار اقل طبقة في العدد. فإذا كان أقل طبقة يروي فيها واحد فقط قلنا هذا غريب، وإذا كانت أقل طبقة يروي فيها اثنان فقط قلنا هذا عزيز، وإذا كانت أقل طبقة ثلاثة فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر قلنا هذا مشهور. إذ الأقل يقضي على الأكثر، أي تسمية نوع من أنواع الحديث يعتبر في ذلك أو المناط في ذلك العدد أقل طبقة في العدد. إذ الأقل يقضي على الأكثر، بهذا انتهينا، كن قد انتهينا من الكلام على شروط الحديث المتواتر. ويأتي بعد ذلك ان شاء الله الكلام على العلم الذي يستفاد من الحديث المتواتر، وكذلك العلم الذي يستفاد من حديث الاحد. تكلمنا الان عن المتواتر، تكلمنا عن الاحد، بقي الكلام على العلم المستفاد من حديث المتواتر والعلم المستفاد من حديث الاحد وإمكانية وجود الحديث المتواتر في الكتب أم لا. ف... ثم بعد ذلك يتكلم على اقسام الاحاد بشيء من التفصيل. الى هنا ان شاء الله ننتقل للتهذيب. نعم. لا لا قم يا ابا ابراهيم واسمعني. اي أي جيد ما لم يبلغ حد التواتر. أي جيد فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر هنا تنحصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر: فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري وهو وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. أنا عندي أن خبر التواتر كذلك عندكم خبر التواتر. طيب ثاني. نعم. وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. فقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعام، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. ولاح بهذا التقرير. نعم. قول الحافظ رحمه الله فالأول بعد أن تكلم على شيء، تكلم على شروط الحديث المتواتر وذكر شيئا من مخالفه أو شيئا من أوصاف مخالفه وهو الحديث الآحاد، قال فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني. في قوله المفيد للعلم اليقيني اعترض عليه أكثر من واحد. اعترض عليه الشيخ قاسم صاحب الحاشية التي نحن ندرس فيها، وكذلك أيضا اعترض عليه الكمال بن أبي شريف وغير واحد، لأن قوله هو المفيد للعلم اليقيني هذا تعبير غير محرر، والصواب أن يقول هو المفيد للعلم الضروري. المفيد للعلم الضروري، لأن العلم قسمان، إما ضروري وإما نظري، وكلاهما يفيد اليقين، وكلاهما يفيد اليقين. وقوله هو المفيد للعلم الضروري جعل الضروري مقابل النظري، جعل هو المفيد للعلم اليقيني جعل اليقين مقابل النظري، وكأن النظري لا يفيد اليقين. فيفهم من هذا أن النظر لا يفيد اليقين، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. إذن هو المفيد للعلم الضروري، يعني يعد القول اليقيني بالضروري. ثم قال فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. ثم قال واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، أي المطابق للواقع أو للخارج. وقال وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر أو خبر التواتر يفيد العلم الضروري. الآن أتى بعبارة صحيحة، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. يعني هذا العلم الضروري شيء يضطر الإنسان، شيء يضطر الإنسان أن يصدق به. مثلا كثير من الناس الآن ما قد اعتمروا ولا حجوا، لكن هل عندهم شك في وجود مكة؟ ما عندهم شك، ما عندهم شك. الآن المشاكل التي تجري الآن في بعض البلدان، وتأتي الأخبار من هنا ومن هنا، هل عندنا شك أن هنالك حروبا أن هنالك مشاكل؟ ما عندنا، برغم ما عشناها ولا عايشناها ولا جئناها ولا نظرناها. هذه أخبار فلان من الملوك مات، فلان تولى بعده، الدولة الفلانية حصل فيها كذا. هذه أخبار بارك الله فيكم تضطر الناس للتصديق. فهذا علم ضروري يقيني ضروري يضطرك الآن تصدقه، ما تستطيع أن تدفعه عن نفسك. وقيل، وهذا قول أيضا لبعض العلماء لكنه كما مر بنا ليس هو القول المعتمد، لا يفيد العلم إلا نظريا، أي حتى المتواتر العلم عند بعض العلماء المستفاد منه علم نظري، لا لأنه ليس بيقيني لا، ولا لأنه أيضا ليس ضروريا يضطرك أن تصدقه لا، ولكن أيضا لأنه يمر بمرحلة النظر والاجتهاد. لكن هذا أيضا، هذا أيضا في الحقيقة النفس شيء من هذا، والصواب أنه يفيد العلم الضروري وإن مر في بعض مراحله بمسألة النظر. قال الحافظ وليس بشيء، يعني هذا القول بأنه لا يفيد العلم إلا نظريا، المتواتر ما يفيد إلا النظري، هذا ليس بشيء، لأن العلم بالتواتر، هكذا عندكم العلم بالتواتر ولا بالمتواتر؟ بالمتواتر، حتى في الحاشية قال أولى أن يقول علم بالمتواتر. نعم. حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. إذا النظر أي تعريف النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. هذا يعني فرق من الفروق الآن بين العلم الضروري وعلم النظر. العلم الضروري يهجم عليك ويضطرك لتصديقه، أما العلم النظري يحتاج إلى مقدمتين ونتيجة، وهذه المقدمات أو هاتان المقدمتان من الناس من يقبلها ومن الناس من يردها، وهل هي مقدمة متفق عليها أو مقدمة مختلف فيها. إذن هنا مسائل نظر واجتهاد. فالفرق بين العلم الضروري والنظري أن الضروري يضطرك، وأما النظر يحتاج إلى نظر واستدلال. الفرق الثاني أن الضروري يحصل للعالم بهذا الفن وبغيره من الفنون، بل يحصل للعامي، بل يحصل للعامي، بخلاف العلم النظري فلا يكون إلا لمن له أهلية النظر في هذا الفن. ولذلك مثلا هناك أحاديث، هناك أحاديث تفيد العلم عند علماء الحديث، ما تفيد العلم عند علماء البصور، ما تفيد العلم عند علماء القراءات، لأن علماء الحديث لهم خبرة بالرجال ومراتبهم وأحوالهم، ولهم خبرة بالروايات، ولهم خبرة من كثرة عملهم في الحديث النبوي، أصبحت عندهم ملكة، يعرفون أن هذا من مشكات النبوة أم لا. هذا بخلاف المشتغلين بعلوم أخرى في الشريعة كالقراءات والتواريخ والمغازي ونحو ذلك، أو مثلا الشعر والأدب أو اللغة أو غير ذلك من الأشياء التي لا يكون الرجل له معرفة بطريقة المحدثين، بل حتى ليس له معرفة بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن المحدث يعرف كلام النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يعرفه غيره. فإذا الفرق الثاني أن العلم الضروري المستفاد من المتواتر يقع للعامة وللخاصة، أما العلم النظري المستفاد مما هو دون التواتر في إذا حفته قرينة، هذا إنما يقع للخاصة فقط، وأعني بالخاصة الخاصة في كل شأن، الخاصة في كل شأن. نعم تفضل. نعم. أي عبارة؟ وإيش الفرق بين العام والجاهل؟ نعم. ينظر ينظر بارك الله فيك. نعم اقرأ. ولاح. قال رحمه الله: ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بالاستدلال والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضرورية يحصل لكل سامع، والنظرية لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. أيضا كذلك بعد أن ظهر لنا الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، الآن أيضا يظهر أن في عبارة الحافظ ابن حجر أيضا عدم تحرير، العبارة أيضا غير محررة، ولذلك أيضا اعترض عليه غير واحد، اعترض عليه ابن أبي شريف، واعترض عليه أيضا المحشي. فقول الحافظ رحمه الله: إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، هذا يعني عبارة غير دقيقة. هو الصواب أن يقول: إذ الضروري، إذ المتواتر يفيد العلم بلا استدلال، أو يقول: إذ الضروري، إذ العلم المستفاد من الضروري علم بلا استدلال. أما الضروري يفيد العلم، الضروري صفة للعلم، العلم الضروري، الضروري صفة للعلم. يعني عندما نقول المتواتر يجي فيه تقول يفيد العلم الضروري، الأحاد يجي فيه تقول العلم النظري، إذن الضروري صفة للعلم، كيف تكون الصفة التي أفادت العلم؟ ولذلك اعترض عليه ابن أبي شريف فقال عبارة غير محررة. والصواب أن يقول: إذ الضروري هو العلم الحاصل بلا استدلال، هو العلم الحاصل بلا استدلال، والنظري هو المستفاد بالاستدلال على المطلوب نفسه. هذا من كلام ابن أبي شريف وكلام صحيح. وكذلك أيضا صاحب الحاشية يقول: قلت الضروري هنا صفة العلم، فيصير معنى التركيب: إذ العلم الضروري يفيد العلم بلا استدلال ولا يخفى ما فيه، إذ العلم الضروري يفيد العلم بلا استدلال ولا يخفى ما فيه. هذا صحيح العبارة أيضا غير محررة. نعم تفضل. وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل. الأصل إيش المراد به؟ النخبة. حرام عندما يقول إنما أبهمت شروط المتواتر، عندك التواتر ولا المتواتر؟ في الأصل أي في النخبة. نعم لماذا؟ لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه. هو الحديث المتواتر إذا بلغ مبلغ التواتر فخرج عن دائرة علوم الإسناد، لأن علوم الإسناد تبحث في الرجال وفي الأسانيد لتعرف في النهاية هل الحديث صحيح أم ضعيف. أما المتواتر مجزوم بصحته، أما المتواتر مجزوم بصحته، فالنظر فيه تحصيله حاصل، تحصيله حاصل، لأن علم الإسناد علم يبحث في الأسانيد التي رويت بها هذه المتون ليعرف الصحيح منها فيقبل والضعيف منها فيرد. طيب المتواتر هو صحيح بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام جزما، إذا معنى ذلك تحصيله حاصل. فلذلك شروط المتواتر أو الكلام في المتواتر يقول ليس من علوم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث أو يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه. نعم نعم أي نعم، لأن حاد في هذه الحالة. أي نعم نعم. إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء. والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث. نعم لأنه صحيح، والبحث المقصود منه حتى نعرف صحيح أو ضعيف، أما إذا كنا متأكدين أنه صحيح نعمل به مباشرة وبدون بحث. نعم. ما بلغ مبلغ التواتر لا يبحث فيه عن الرجال، لكن قبل أن يبلغ هذا المبلغ فهو من قسم الأحد، ما لم يفد العلم فهو من قسم الأحاد يبحث فيه. نعم. نعم. جيد، ما فيش اشكال. انا اجيبك على السؤال الاول عندما قلت الحديث يحكم عليه بالصحة بناء عن اجتهاد، والاجتهاد ظني، وكذلك ايضا الحديث يحكم عليه بالصحة بناء عن توثيق الرجال، والتوثيق نفسه ظني هذا، فكيف يصير الظن بعد ذلك يقينا؟ الظن اذا كفر كيف يعني، اليس الظن اذا كفر يصير يقينا؟ اليس الرجل الواحد اذا اراد ان يحمل شيئا ثقيلا لا يستطيع، فاذا جمع معه اخرون استطاع ان يحمل هذا الحمل الثقيل، مع ان كل واحد منهم لا يستطيع ان يحمله؟ فالظن اذا تكاثر الظن وكثرت موارده قوي فصار يقينا، قوي فصار يقينا. والعلم الذي تكلمت عنه من كلام الحافظ، الظن ايضا يطلق عليه علم، لكن في علم يقيني وعلم ظني. لان عندما يقول مثلا افاد العلم، افاد العلم فقط، هذه عبارة غير دقيقة. عندما نقول متواتر او الاحاد اذا حفته قرينة افاد العلم، اذا قلنا افاد العلم وسكتنا هذه عبارة غير دقيقة، لان الظن ايضا علم، ظن علم، لكن افاد العلم اليقيني افاد العلم الظني او افاد غلبة الظن. فعندما قال الحين اذ النظر ترتيب امور معلومة او مضمونة لافادة امور معلومة او مضمونة، ما فيش اشكال مع المسألة اللي نتكلم فيها. نعم يعني مثلا على سبيل المثال يسأل اخونا، يسأل يقول العلم النظري يحتاج الى مقدمتين ونتيجة، كيف توضح هذا او مثل لهذا؟ على سبيل المثال احاد الصحيحين، احاد الصحيحين، العلماء يقولون احاد الصحيحين تفيد العلم النظري. ليش؟ قال ان هذه الاحاد تلقى الكتابين الامة بالقبول، واذا كانت الامة اذا اجمعت على شيء لا تجتمع على باطل، اذا هذا يدل على ان هذه الاحاديث ما كان منها من قسم المتواتر فهو معلوم يقينا، وما كان منها من قسم الاحاد فهو معلوم يقينا ايضا، لكن علمناها بعد نظر واستدلال. معنى الان مقدمتان، المقدمة الاولى الامة تلقت الكتابين بالقبول، هذه مقدمة، وهناك من ينازع فيها، لكن هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وهناك من ينازع في معنى التلقي، يقول التلقي للعمل لا للعلم او للصحة، وهذا ايضا قول مردود. فتلقت الامة الكتابين بالقبول، بما ان الامة تلقت الكتابين بالقبول، هذه المقدمة الاولى. المقدمة الثانية، وبما ان الامة اذا اجمعت على شيء كما هي مجمعة هنا على صحة الكتابين، كما ان الامة اذا اجمعت على شيء فان اجماعها لا يكون على باطل، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجمع امتي على ضلالة. اذا المقدمة الاولى تلقت الكتابين الامة بالقبول وفيها نزاع كما سمعتم. المقدمة الثانية وهي ان الامة لا تجتمع على ضلالة، وهناك من ينازع بانه لا يلزم من كونها لا تجتمع على ضلالة ان تجتمع على خطأ او على خلاف الصواب، وهو ايضا قول قاله الصنعاني في توضيح الافكار وهو مردود، وتفصيل ذلك يطول. لكن يقولون هذه مقدمة وتلك اخرى، اذا نستفيد من ذلك ان احاد الصحيحين صحيحة النسبة ومجون بذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، ما على مقدمة نتائج يعني مبني على شيء من النظر ايضا. يعني هم يقول مثلا هو في لما كان احد كان هناك نظرة الى صفات الروح، والنظرة الى صفات الروح فيها حظ من النظر، هذا معنى العلم النظري. وهو كونه يقول ولا يكون ضروريا ابدا هذا غير صحيح، لان احنا معنى ذلك لما اشتهر اصبح النظر الذين لهم نظر والذين ما لهم نظر يصدقون به، هذا معنى قول ليس بشيء. رأينا بعد ذلك عندما اشتهر المتواتر الناس يصدقون به سواء من له آلية النظر ومن لا. في النزهة قد تكلمنا في النزهة عن العلم المستفاد من خبر التواتر او المتواتر، والعلم المستفاد من خبر الآحاد، وان العلم المستفاد من خبر المتواتر علم ضروري، والعلم المستفاد من خبر الآحاد علم ظني إلا إذا حقته قرينة، فإنه يكون علما يقينيا بعد نظر واستدلال، بعد نظر واستدلال. وهنا قد يقول قائل: ولماذا نحن نعمل بالظن والظن أكذب الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث إلى غير ذلك، والله عز وجل يقول إن بعض الظن إثم. فأقول: العمل بالظن موجود في كثير من موارد الشريعة ومن أحكام الأحكام الشرعية، يعمل في كثير منها بالظن، ولا نريد أن نذهب بعيدا. فليكن حديثنا في باب الرواية والأسانيد، لأن البحث فيه. أنتم تعلمون أن العالم من العلماء من أئمة الجرح والتعديل إذا وثق رجلا، توثيق هذا اجتهادي أم قطعي؟ توثيق عن اجتهاد وغلب الظن، فإن العالم يقول فلان ابن فلان ثقة، أو فلان ابن فلان ضعيف، أو فلان ابن فلان صدوق. هذا أمر على يعني باعتبار ما غلب على ظنه، وإلا فهو ليس قاطعا قطع اليقين بأنه على ما هو عليه، فإن الثقة قد يخطئ وقد يهم. ولعله عندما وثقه إنما نظر في بعض أحاديثه ولم ينظر في كل أحاديثه، أو سمع له مجلسا، أو اطلع على بعض الروايات دون البعض الآخر، أو غير ذلك. فالشاهد من هذا رحمك الله، الشاهد أن التوثيق أمر اجتهادي، ولذلك فنحن نرى العالم يوثق ثم يرجع عن توثيقه ويقول بان لي أنه ضعيف. إذن لو كان يعني أمرا مقطوعا به، كيف يتراجع عن اليقين؟ اليقين لا يتراجع عنه، التراجع شأن الظنيات وليس شأن الأمور المتيقن من وجودها. فهل نحن الآن ممكن أن نشك في وجود مكة، أو نشك في وجود المدينة؟ لا، هذا أمر يقيني ما يشك فيه أبدا. لكن عندما تقول هذا حلال هذا حرام، من الممكن أن تتراجع عن التحليل والتحريم، فتقول بالقول المقابل أو بقول آخر إذا ظهر لك دليل آخر. وهذا أمر ملاحظ، ما يستطيع أحد أن يجحده أو أن يكابر فينكره، هذا أمر ملاحظ. فتوثيق الرواة وتضعيفهم أمر ظني، وتصحيح الرواية أو تضعيفها فرع عن توثيق الرواة وتضعيفهم. فكيف يكون ما بني على ظني يكون بعد ذلك يقينيا لذاته؟ هذا لا يكون. فالفرع يتبع الأصل، إذا كان التصحيح فرع التوثيق والتوثيق ظني فالتصحيح ظني. هذه مسائل ما ينبغي أبدا أن يجادل فيها أحد. وقد تكلمت أنا في كتابي إتحاف النبيل عن عدة أدلة يستدل بها طالب العلم على أن خبر الآحاد الذي هو فرد، أو خبر الآحاد الذي هو لم يبلغ التواتر، أو لم يبلغ أو لم تحفظه قرينة تجعله يرتقي إلى حيز العلم اليقيني، هذا يفيد غلبة الظن. وقد ذكرت لذلك عدة من الأدلة بما يعني حقيقة لا يبقى بعدها بإذن الله عز وجل لمتعقب قولا. ودع عنكم ما يقول مثلا الشيخ ربيع المدخلي بأن خبر الآحاد يفيد اليقين أو يفيد العلم ويطلق ذلك، وأنه لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. هذا يدل على أنه لم يفهم أقوال أهل السنة، هذا يدل على أنه لم يفهم أقوال أهل السنة، أو على الأحسن الأحوال أنه لم يعلم أقوال أهل السنة. وكان الظن به وهو قد بلغ رئيس قسم السنة والحديث النبوي في الجامعة الإسلامية أن يطلع على هذا الأمر الذي لا يخفى على كثير من طلبة العلم، لكن هذا أمر من شأن البشر القصور وفوق كل ذي علم عليم. فقوله بأن خبر الآحاد يفيد العلم ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، هذا دليل على عدم علمه بكلام أهل السنة. فإن أكثر علماء السنة على هذا القول، فإن أكثر علماء السنة بل بعضهم كاد أن يقول الإجماع على ذلك، وحمل قول من ذهب إلى أن خبر الآحاد يفيد العلم على أنه الخبر الذي حفته قرينة، حمل الرواية التي جاءت عن أحمد بأنه يفيد العلم على أنه الخبر الذي حفته قرينة. أما الذي لم تحفظه القرينة فقال إن أحمد موافق ايضا للاخرين للجمهور فكان اجماعا. الشاهد هذا لا يعني يرجف عليكم الشيخ ربيع باراجيفه وتهاويله التي عرف بها عندما يقول هذا قول اهل البدع هذا قول اهل البدع، فهذا قول اهل السنة وهذا قول من لم يعرف ما يتكلم به. الحقيقة ان هذا يدل على انه لا يعرف ما يتكلم به، وإلا لو كان يعرف ما يتكلم به ويعلم ان حديث الاحاد الذي يعني مبني على تصحيح قائم على توثيق والتوثيق ظني، كيف يكون بعد ذلك الظني يقينيا لذاته؟ هذا كلام يدل على انه لا يعرف ما يتكلم به، ولو اعرف ولو عرف حقا ما يخرج من رأسه لكان له كلام اخر. المسألة اذا كان خبر الاحاد تحفه قرينة، هذا الذي يرتقي من حيز الظن الغالب الى حيز العلم اليقيني، لكن يكون هذا بعد نظر واستدلال. اما اطلاق القول بان خبر الاحاد يفيد العلم هذا كما سمعتم قول ضعيف ومردود، ويكون هذا القول اكثر ضعفا وسقوطا اذا نسب الى اقوال اهل السنة ثم بعد ذلك يكون القول المخالف قولا لاهل البدع، فهذا شأن من لم يعرف كلام اهل السنة ولا كلام اهل البدع، والله المستعان. المهم قد تكلمنا على ما يفيده خبر الاحاد الذي حفته قرينة، والفرق بين خبر العلم المستفاد من الخبر المتواتر والعلم المستفاد من الخبر الاحاد الذي حفته قرينة، ومر هذا بشيء من التوسع، ونقرأ ان شاء الله ما بعد ذلك من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. تفضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة عند قولي فائدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فائدة. ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ: ما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله: ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. نعم، يقول حافظ ابن حجر هنا فإذا ذكر ابن الصلاح أن المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده أي يقل وجوده. سياق الكلام يدل هنا على أن قوله يعز وجوده أي يقل، لا يقوى وجوده، فإن هذا يعني يقال هذا في القوة ويقال في الندرة، لكن القوة هنا ليس لها وجه، مقصود يندر وجوده. ثم قال: إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا. وحقيقة هذا الحديث هو مشهور جدا ومن طرق كثيرة وتواتر حتى عن بعض الصحابة، ليس متواترا عن النبي عليه الصلاة والسلام فقط، بل تواتر عن أنس ابن مالك وهو أحد رواة الحديث، ورواه من الصحابة نحو 103 من الرواة، نحو 300 من الرواة، أحدهم أنس وقد تواتر عن أنس. فالحديث هذا من أشهر ما يمكن أن يمثل به في الحديث المتواتر، لكن الحديث المتواتر لا يقتصر على حديث من كذب علي متعمدا، لا يقتصر، هناك حديث أخرى متواترة عند أهل العلم وبمتون أخرى غير هذا الحديث. ثم يعني منع الحافظ ابن حجر ما قاله ابن الصلاح، قال: وما ادعاه من العزة ممنوع، ما ادعاه من القلة والندرة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، الغير الذين يعني قالوا بالعدم ذكروا منهم القاري في شرحه ابن حبان والحازمي. الغير هنا ابن حبان والحازمي قال بأن هذا ممنوع، بأن هذا معدوم. وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا لإبعاد. أيضا قول لإبعاد العادة انتقد هذا اللفظ وانتقده القاري وقال الأولى أن يقول لإحالة العادة، لأن الإبعاد لا يلزم منه الإحالة، لأن الإبعاد لا يلزم منه الإحالة. وإحنا نقول العادة تحيل، أي تمنع، ومن المستحيل أن يتواطؤ على الكذب عادة، أي إذا نظرنا لهذا من جهة العادة. أما العادة تبعد، ممكن أن يقع الكذب لكنه بعيد وليس بقريب. فالعبارة أو اللفظ الدقيق، اللفظ المشهور الذي يستعمله الحافظ كثيرا، إحالة العادة تواطؤهم على الكذب. هذا القول من الحافظ قول صحيح، عندما يقول هؤلاء الذين ادعوا العدم أو الندرة في الأحاديث المتواترة، هؤلاء يعني دعواهم هذه منشأها عدم الاطلاع. وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، فإن الإنسان إذا اطلع على كتب السنة اطلاعا واسعا حاويا، فإنه سيعلم من الأحاديث المتواترة ما لا يعلمه غيره الذي لم يطلع. فمعلوم أن الحكم بالتواتر فرع عن المعرفة والاطلاع، الحكم بالتواتر فرع عن المعرفة والاطلاع. فالحافظ ابن حجر يعني أرجع السبب في هذه الدعوة سواء من ابن الصلاح أو ممن قبله ابن حبان أو غيره، أرجع العلة في ذلك إلى عدم الاطلاع أو قلة الاطلاع. عندنا هناك من انتقد على الحافظ هذا القول، قال هذا كلام غير دقيق، هذا كلام غير مسلم به، فكيف تقول ان السبب في هذه الدعوة عدم الاطلاع؟ واتوا بكلام غير حقيقة غير محرر. وكلام الحافظ معناه ان عندما قال رحمه الله وما ادعاه من العزة ممنوع، اي ممنوع التسليم به، ممنوع التسليم به، هذا معنى كلامه، مش ممنوع وجوده، ما ادعاه من العزة ممنوع وجوده، هذا غير كلام ما يفهمه احد، ولا يفهم احد كلام الحافظ على هذا المعنى. ولذلك قال وما ادعاه من العزة ممنوع، اي ممنوع التسليم به، اي لا نسلم بهذا القول. ثم شرع الحافظ في بيان او في اثبات صحة ما ذهب اليه من وجود هذه الاحاديث المتواترة وجود كثرة، وان كان يعني الحافظ ينازع في قوله انها وجود كثرة، فان الاحاديث المتواترة بالنسبة لبقية احاديث الاحاد كم نسبتها، كم عدد الاحاديث المتواترة؟ عدد قليل بالنسبة لالاف الاحاديث التي هي احاد، فهي تعد يعني نسبة قليلة. ما يقال وجود هذه الاحاديث وجود كثرة، وكأن نسبة عظيمة من الأحاديث النبوية متواترة، رغم أنك لو نظرت في الأحاديث التي وصفت بالتواتر فترى عددها قليلا جدا بالنسبة إلى الأحاديث الأخرى التي هي الأحاد. فقد لا يسلم للحافظ دعواه بأنه وجود كفرة، إلا أن يقول وجود كفرة في ذاتها دون النظر إلى نسبتها إلى الأحاديث الأخرى، فلا بأس بذلك، يعني هي كثيرة لكن دون النظر الى نسبة الاحاديث الاخرى التي ليست متواترة. لكن لو اردنا ان نقيسها بنسبتها للاحاديث المتواترة فهي نادرة جدا، كما ذهب الالوسي في شرحه في كتابه قد قال فقال انه قليل جدا، انه قليل جدا، يعني وجود الاحاديث المتواترة وجود قليل جدا. وكلام الالوسي محمول على مسألة النسبة، نسبة المتواترة إلى الأحاد. وكلام الحافظ ممكن أن نحمله على أنها وجود كثرة، أي في ذاتها وباعتبار نفسها دون النظر إلى غيرها. قال ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة، وجود كثرة في الأحاديث، أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا، شرقا وغربا، المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها. هنا أيضا في بحث في مسألة المقطوع بصحة نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها، قالوا صحيح نحن نسلم لك بأن هذه الكتب مقطوع بصحة نسبتها إلى مؤلفيها، لكن هل ذلك هذا الوصف المقطوع بصحة نسبتها إلى مؤلفيها هل ذلك بطريق تواتر هذه الكتب إلينا؟ فقالوا إن قلت هذا فهذا مردود بصحيح البخاري الذي هو أشهر هذه الكتب، فإنه لا توجد له إلى الآن رواية متصلة إلا رواية الفربري، هي الرواية الوحيدة الموجودة له، فليست يعني صحيح البخاري وهو صحيح البخاري لم يعني يروى رواية تواتر، إنما الرواية المعروفة عند الناس هي رواية الفربري التي الناس يعني عشان يدوم كلهم ترجع إليها، وهي الرواية الوحيدة المتصلة إلى الآن. فقالوا هذا خبر أحد، صحيح البخاري جاءنا بنقل الأحد لكن حفظ بقرائن فأصبح من المقطوع به صحة نسبته إلى مؤلفه. فأجيب عن ذلك بأنه لا يلزم من كون صحيح البخاري لم نعرف له إلا رواية واحدة أنه لم يروى برواية متواترة، فإن عدم العلم يعني العلم بالعدم، منهم من يجيب بهذا، لكن في الحقيقة في باب يعني مثل صحيح البخاري وهو مشتهر ولم يروى إلا بهذا، فيعني يبعد جدا أن تكون له روايات أخرى موجودة ومع ذلك العلماء لم يطلعوا عليها، وهم يعني يتكلمون منذ قرون ولا يعرف إلا برواية الفربري منذ قرون، لو كان هناك روايات أخرى ومنقولة ومشهورة لا نقل ذلك إلينا. الشاهد من هذا ليس بحثنا بارك الله فيكم في القطع القطعي بصحة نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها، ولكن أراد الحافظ ابن حجر أن يقول هذه الكتب المقطوع بصحة نسبتها إلى مؤلفيها سواء كانت من الصحاح أو السنن والمسانيد والمعاجم والمصنفات والأجزاء الحديثية إلى غير ذلك، لو أن الحديث الواحد ورد في هذه الكتب كلها بروايات مختلفة فإن هذا يؤكد عند الناظر والواقف على هذه الروايات القطع بصحة هذه الرواية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو معنى التواتر، وهذا هو معنى التواتر. فالحافظ ابن حجر يريد أن يقول هذه الكتب التي لا شك في صحة نسبتها إلى مؤلفها فيها أحاديث كثيرة موجودة فيها في جميعها أو في جلها بروايات مختلفة، لا يشك الناظر أو الواقف على هذه الروايات يعني بصحة نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على أنها متواترة، فهذا معنى كلام الحافظ. هناك من راح يبحث مع الحافظ في مسألة هل هذه الكتب المنقولة إلينا هل هي صحيحة نسبة إلى مؤلفيها بطريق التواتر أو بطريق الأحاد، لكن حفته قرينة ليس هذا بحثنا، هذا ليس هو البحث الذي نحن نريده. حافظ ابن حجر يريد أن يقول هذه الكتب المتفق على نصف صحة نسبتها إلى مؤلفها وسواء كان الاتفاق بطريق التواتر أو بطريق الأحاد الذي حفظ بقرينة ففيها كثير من الأحاديث الموجودة في هذه الكتب في كلها أو جلها بطرق مختلفة تقوي في نفس الباحث أن هذه أحاديث صحيحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله هنا ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفها إذا اجتمعت، هذا هو الشاهد، إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه، سواء اجتمعت أو يعني ما هو الشرط أن الحديث المتواتر يكون موجود في كل الكتب، ما هو الشرط أن يكون الحديث المتواتر موجودا في كل الكتب، فحتى أنك تقول مثلا هذا الحديث ما وجدته في الكتاب الفلاني إذن هذا ينقض شرط التواتر، لا، قوله إذا اجتمعت أيضا ليس مرادا أن يكون هذا الحديث في كل الكتب، إنما سواء كانت هذه الكتب قد أطبقت على ذكر هذا الحديث أو أكثرها هذا يكون هذا أو ذاك. قال هنا إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه، هذا هو الشاهد، وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة، وقوله تحيل أدق من قوله تبعد كما مر بنا، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أي المعروفة في التواتر أفاد العلم اليقيني. هنا كلمة العلم اليقيني كلمة دقيقة أو غير دقيقة؟ صحيح ايش نقول؟ افاد العلم الضروري. صحيح ان نقول افاد العلم الضروري، لان العلم النظري ايضا هو علم يقيني. افاد العلم اليقيني بصحته الى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. كونه يعني كما قلنا لكم الكفر هنا اي باعتبار يعني بالنظر الى ذاتها لا باعتبار غيرها. نعم الى هنا. تفضل اقرأنا في القواعد. نعم الحافظ ايش؟ نعم حمل العزة هنا على التواتر اللفظي، ولا بأس أيضا، لكن أيضا حتى التواتر اللفظي لا يسلم بأنه لا يوجد حديث متواتر تواترا لفظيا إلا حديث من كذب علي. في حديث من بنى لله مسجدا يعدون من التواتر اللفظي أيضا. وقال إلا أن يدعى في هذا الحديث، فنعم فهذا يدل على أنه يراه الذي يصح مثالا، وكأن غير الله يصح. إيش عندك يا أبو محمد؟ إيش؟ هو هكذا فهم الحافظ منه المنع، دعوى المنع، هكذا عبارة ابن حبان، فإنها كلها أحد. وإيش بعد كده إيش قال؟ نعم.